يقول: قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يزوج النفوس ببعضها البعض في البرزخ وأنهم يتحدثون مع بعضهم في البرزخ. يقول: فهل على هذا دليل؟ هذا يوجد ما في معنى البرزخية؟ هذا يذكره بعض البعض في بعض الكتب، وقد ذكر جانب منه في كتاب الروح لابن القيم، ويبدو أن كتاب الروح فيه بقايا من عهده رحمه الله القديم، والذي يظهر أنه لا دليل على ذلك. فالحياة البرزخية، وإن كانوا قد ذكر البعض أن هذا أمر أصبح مسلما وهو يشبه التواتر، هذا غير صحيح. والواقع أن هذه الأمور أمور غيبية لا يقطع فيها بالظن ولا بالتجارب ولا بالأقاويل، وإنما لا بد فيها من نص قاطع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل هو الذي يطلع على الغيب، فالحياة البرزخية حياة غيبية لا يمكن أن يتقول فيها بالظنون أو بالقصص أو بالحكايات التي يحكيها البعض عن بعض المشاهدات أو على الرؤى المنامية أو نحو ذلك، بل هذا كله باطل، وعلى المسلم أن يقف عند حدود النصوص. وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.